وثالثها الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو علم. فهذه الخمسة هي المندجة تحت حقيقة الأسماء الخمسة، وهي في قول قوم أكثر من ذلك، لكن المشهورة عند النحاة وهو لغة أكثر العرب اختصاص هذه الأسماء الخمسة بحكمها الذي انفردت به. وقوله ذو علم مراده تمييز الإضافة بأن يكون المراد بذي كونه بمعنى صاحب، والتمثيل بهذا هو المناسب للمقام، فإن الفضيلة في المصاحبة تكون بمصاحبة العلم، فإنه لم يصحب شيء بعد النبوة أفضل من صحبة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو العلم. والواقع في تمثيل جماعة من النحاة من قولهم ذو مال مما يناسب المقام، فإن العلوم تطلب لتنزيه القلوب من الدنيا وتقليلها فيها، لا لتكثر الدنيا في القلوب ولو بالمثال، فإن من درس بعض العلوم ولا سيما العلوم المعاصرة مع وعيه حقيقة العلم التي أريدت شرعا وهي تزهيد الناس في الدنيا بأن لا يصيب منها إلا قوام حياتهم، وأن يتخلصوا من كثير من أوضارها وأغراضها، وأن يجعلوا همهم الأكبر الآخرة، فقد صار من العلوم الحادثة ما عظم حتى صار سلطانا على القلب في محبة الدنيا، كعلوم نوازل الأموال والاقتصاد، فإن هذه العلوم صارت جسرا إلى محبة الدنيا والامتلاء منها، حتى إنك لتشهد مجالس أهلها فتجد غاية ما يطلبون من إتقان تلك المسائل المعاصرة في الأموال أن تترقى إلى مرتبة فقيه اقتصادي أو مستشار مالي أو عضوا للجنة شرعية في مؤسسة مالية، فصار تعلم العلم منافيا لحقيقته المرادة شرعا. وحقيق بالمجامع العلمية من الكليات والمعاهد التي تدرس مثل هذه المقررات أن تضيف إليها مقررا جديدا لا يدرسونه في باب المعاملات المالية وهو كتاب الزهد، فيضم هذا إلى هذا لتقع المساواة في إصلاح القلوب، وإلا فإنها تفسد. وقد قيل لمحمد بن الحسن الشيباني أحد فقهاء الحنفية ألا تصنف كتابا في الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا في البيوع. والمعنى أن من راقب الشرع في أحكام البيع والشراء وسار وفق أحكامه كان زاهدا من الدنيا ولو كان فيها غنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.